يا زوج القحبة. أيوة القحبة. يا جوز القحبة. الحفيد يودي لها. الحفيد يودي. تأكل الحق. هي ذمت نفسها. هي ذمت نفسها المرأة. يا زوج القحبة. ايش معنى القحبة؟ القحبة الذي تتعاطى الزنا. المرض الذي تفعل الزنا يقال لها قحبة. نسأل الله السلام. نعم. يا زوج القحبة. بين الحماقة. يا زوج القحبة. ها. ومنها لو قيل يا زوج القحبة. يا زوج القحبة. لا يا زوج مضاف والقحبة. مضاف إليه. والمنادى إذا أضيف ويش يكون إعرابه. يا زوج القحبة. يا صاحب الدار. يا حرف نداء وصاحب منادى منصوب لأنه مضاف إلى ما بعده. نعم. ومنها لو قيل يا زوج القحبة فقال إن كانت امرأتي بهذه الصفة. فقال الزوج إن كانت امرأتي بهذه الصفة يعني على أنها قحبة. ها. فهي طالق. طيب. نظر إن قصد قتل نظر. نظر. ها. إن كانت امرأتي بهذه الصفة فهي طالق نظر. إن قصد التخلص من عارها وقع الطلاق وإلا فهو تعليق. فينظر إن كانت بصفة مذكورة. واحد. نظر بعدين. نظر إن قصد التخلص من عارها وقع الطلاق. إن كان هو يريد أن يتخلص يريد أنه يبعدها عنه نعم وقع الطلاق. وقع الايه الطلاق. وإلا فهو تعليق. وإن لم يريد لم يقصد أنه يتخلص منها فهو تعليق. إن فعلت القحبة فتكون طالقة. إن فعلت القحبة فهي طالقة. نعم. فينظر إن كانت بالصفة المذكورة طلقت وإلا فلا. وكذا لو قالت له يا خسيس فقال إن كنت كما تقولين فأنت طالق. إن كنت يعني أنا. قالت له الزوجة قالت لزوجها يا خسيس يعني الذي لا إذا فعل فيك المعروف لا ينفع فيك فعل المعروف الخسيس وهو الذي لا ينفع فيه فعل تفعل فيه الطيب وهو دائما خبيث. تفعل الطيب أنت فيه وهو لا يتطيب بل يزيد خبثة. هذا خسيس. الخسيس الذي قد ما تفعل فيه الطيب لا يقبل. نعم. لا يفعله هو ولا يمدحك ولا يشكرك بعد الله. نعم. وكذا لو قالت له يا خسيس فقال إن كنت كما تقولين فأنت طالق. أيوة. نظر إن أراد المكافأة طلقت سواء كان خسيسا أم لا. نعم. وإن قصر التعليق لم تطلق إلا بوجود الخسية. في الخسية فيها ولا الخسية فيها الخسية إلا بوجود الخسية إذا كان خسيس مثل ما قالت فيقع الطلاق. نعم. وإن أطلق ولم يقصد المكافأة ولا حقيقة اللفظ فهو للتعليق. طيب. فإن عم العرف بالمكافأة كان على الخلاف في أنه يراعي الوضع أو العرف. والأصح وبه قطع المتولي مراعاة اللفظ. فإن العرف لا يكاد ينضبط في مثل هذا. فأجاب القاضي حسين بمقتضى الوجه. فقال القاضي حسين. طيب. فأجاب القاضي حسين بمقتضى الوجه الآخر فإن شك في وجود الصفة فالأصل ألا خلاق، والله تعالى أعلم. وإن كان خسيسا مثل ما قال وقع الطلاق، وإن لم يكن فلا يقع. نعم. ومنها لو قالت له يا أحمق فقال إن كنت أحمق فأنت طالق. إن كنت أحمق بين خبر كنت بين خبر كنت أحمق. إن كنت أتى اسمها أحمق خبرها، قالت له يا أحمق زوجته، قالت له يا أحمق، فقال لها إن كنت أحمق مثل ما تقولي فأنت طالق. فإن كان هو يريد أن يتخلص منها وقع الطلاق، وإن لم يريد التخلص منها حتى يكون يا أحمق. ما هو الأحمق؟ لو واحد سألنا قال ما هو الأحمق؟ دحين بعض الناس في الدنيا دحين لما نشوف واحد حار كده ويضارب ويخاطب نقول له هذا أحمق. لا، عند العرب الأحمق الذي يضع الشيء في غير موضعه، الذي يضع الشيء في غير موضعه، يضع المعروف في غير المعروف، يضع الشيء في غير، هذا أحمق. الذي يضيع الشيء الذي يكون لا يعمل إلا في كذا، يفعله في يأخذ الدراهم ويجعلها في النجاسة ويجعلها في قلة الحياة، هذا أحمق، لأنه أضاع المال الحلال في الشيء الحرام، هذا هو الأحمق. الأحمق الذي يضيع الشيء في غير موضعه. وأما الإنسان الذي ينفع نقول له حار، هذا حار، يعني رجل يعني ينزعج من كل فعل، ينزعج من كل فعل. وأما الأحمق فهو الذي يضع الشيء الطيب في الشيء الذي يضيع.